وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، أذكركم أن تخلصوا النية لله تبارك وتعالى في الاستماع لعلم الدين وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذا أيضا من الأحاديث الدالة على فضل علم الدين عند الله تبارك وتعالى. فإذا الإنسان حدثته نفسه بالتقصير في حضور مجلس علم الدين فليذكر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من هؤلاء الذين يسلكون الطريق لطلب علم الدين مخلصين لله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: وقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في صلاته فإنه يناجي ربه. الشخص وهو في الصلاة يعمل طاعات في هذه الصلاة، يسبح الله تعالى، يمجد الله تعالى، هذه تسمى مناجاة الله تعالى. هو يكون أقبل في صلاته على هذه الطاعة، على الدعاء، على التسبيح، على تمجيد الله تبارك وتعالى. فلا يبصقن في قبلته، مناسب إذا كان الشخص في هذه العبادة في الصلاة وهو مقبل على طاعة الله تبارك وتعالى، مناسب أن لا يبصق إلى جهة أمامه ولا عن يمينه، كذلك لا يبصق عن يمينه، فإن ربه بينه وبين قبلته. الله سبحانه وتعالى موجود بلا جهة ولا مكان، لا شك في ذلك. فحين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإن ربه بينه وبين قبلته، بينه هذا الضمير عائد إلى المصلي، ليس معناه أن الله تبارك وتعالى بذاته يكون أمام هذا المصلي، يكون بين المصلي وبين الكعبة الشريفة، لا، إنما معنى ذلك أن هذا المصلي الذي هو يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بصلاته ويمجد الله ويسبح الله ويدعو الله، الله تعالى يجعل له رحمة خاصة، لأنه توجد رحمة عامة شاملة وتوجد رحمة خاصة، فالله تعالى يجعل له لهذا المصلي رحمة خاصة، فيناسب أن لا يبصق هذا المصلي إلى جهة أمامه وأن لا يبصق إلى جهة يمينه. وليس معنى الحديث أن الله يكون بين هذا الشخص وبين الكعبة. المشبهة المجسمة يقولون النصوص على الظواهر لا نتطرق إلى تأويلها، يعني لا ندخل في تفسيرها تفسيرا يخرج اللفظ عن المعنى الظاهر الذي يتوهم منه. فهنا ماذا يقولون؟ يقول لهم قائل محتجا عليهم لقولهم إن حديث الجارية لا يؤول يبقى على ظاهره، يقال لهم هذا الحديث ماذا تقولون فيه؟ فإن ربه بينه وبين قبلته، ظاهره يوهم أن الله يكون بين المصلي وبين الكعبة، وليس المقصود ذلك بلا شك، وفسرنا ما معنى هذا الحديث. فماذا يقولون؟ إن قالوا لا هذا ليس على ظاهره، ماذا يقال لهم؟ وذاك ليس على ظاهره، حديث الجارية ليس على ظاهره، كما أن هذا ليس على ظاهره. فإن قالوا لا ذاك على ظاهره وهذا ليس على ظاهره، يقال لهم أنتم متحكمون، أنتم تتكلمون بالرأي والهوى، كما أول هذا يؤول ذاك، كما أولنا قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم عالم بكم أينما كنتم، كذلك نؤول قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى. نقول ليس معناه الله جلس على العرش أو قعد أو استقر، لأن هذا لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى. كما نؤول هذه الآية نؤول تلك، هذه متشابهة وتلك متشابهة، هذا الحديث متشابه وذاك الحديث متشابه، يعني فيه لفظ يحتمل أكثر من معنى، بعض هذه المعاني تليق بالله وبعض هذه المعاني لا تليق بالله. على أي وجه يحمل؟ على المعنى الذي يليق بالله، ليس على المعنى الذي لا يليق بالله، لأن الله قال عن الآيات المحكمات هن أم الكتاب، هن الأصل والمرجع لكل الكتاب لكل القرآن، لا يجوز أن يخرج عن هذا الأصل في تفسير أي شيء من كتاب الله تعالى، ولا يجوز أن يخرج عن هذا الأصل في تفسير أي حديث للرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا عندنا حديث مسلم وهو صحيح ثابت، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء. ما هو الظاهر المتوهم؟ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ظاهره الذي يتوهم منه أن الله يكون قريبا من العبد الساجد بالمسافة، وهذا لا يجوز على الله. فقلنا تأويله أن العبد المؤمن الساجد وضع هذا الموضع الذي هو أشرف موضع عنده هذه الجبهة على المكان الذي يطأه بقدمه تذللا لله، فإذا هو في حالة قرب معنوي من الله فيستجاب دعاؤه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام فأكثر الدعاء، أكثر فيه من الدعاء أي في السجود. هذا أيضا يقال للمشبهة المجسمة، إن قلتم لا يؤول ينقض عليكم ما تقولونه ما تعتقدونه، لأن اعتقادهم أن الله في جهة فوق والعياذ بالله، هذا ينقض عليهم هذا الاعتقاد، فماذا يفعلون؟ حديث ثابت صحيح رواه مسلم، ماذا يقولون؟ وهذا له تأويل أي له تفسير لا يحمل على ظاهره، فماذا يقال لهم؟ وكذلك حديث الجارية له تأويل، له تفسير صحيح لا يحمل على ظاهره. وهذا الحديث، الحديث الذي فيه فإن ربه بينه وبين قبلته، أقوى إسنادا من حديث الجارية، يعني قلتم ذاك الحديث صحيح يقال لكم هذا رواه البخاري وهو أصح منه، أصح من ذاك الحديث، وأخرج البخاري أيضا عن أبي موسى الأشعري، وهذا الحديث أيضا الذي نحن الآن بصدد قراءته أخرجه البخاري وهو أصح من حديث الجارية، الحديث الأول الذي ذكرناه الآن أصح من حديث الجارية، والحديث الثاني الذي سنقرأه الآن إن شاء الله أقوى إسنادا من حديث الجارية. وأخرج البخاري أيضا عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اربعوا على أنفسكم، يعني هونوا على أنفسكم، لا تجهدوا أنفسكم برفع الصوت، هذا معنى اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، الله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية، يسمع كل مسموع بسمعه الأزلي الأبدي، يرى كل مرئي ببصره الأزلي الأبدي، ليس مثلنا، نحن بصرنا حادث وسمعنا حادث وقربنا من الأشياء الحادثة، هذا القرب قرب حسي حادث، أما الله تبارك وتعالى فليس كذلك. فلذلك قال لهم الرسول فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، الله مطلع على كل شيء لا تخفى عليه خافية، إنكم تدعون سميعا قريبا، أي هو مطلع على كل شيء، والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم. فإذا قال المشبه الحديث على ظاهره جعل الله بين الإنسان وبين عنق الراحلة البعير الذي يركب عليه، وهل يقولون بذلك؟ لا، لا يقولون بذلك. ماذا يقول أهل السنة في هذا؟ هذا معناه أن الله تعالى مطلع على كل شيء، لا تخفى عليه خافية. إن قلت سرا البعيد لم يسمعني، الله يسمع ذلك. إن قلت جهرا لا إله إلا الله، الله يسمع ذلك. إن أجهدت نفسك لا إله إلا الله، الله يسمع ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام يرشد أصحابه إلى ما هو أيسر، إلى ما هو أحسن. هم كانوا في سفر فوصلوا إلى وادي خيبر الصحابة، فصاروا يهللون ويكبرون بصوت مرتفع، صوت عال، جماعة يفعلون ذلك، يعني يقولون لا إله إلا الله، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر. وهذا دليل على مشروعية الذكر في جماعة، لأن المشبهة المجسمة الوهابية ينكرون هذا أيضا. حتى إذا اجتمع الناس على ذكر يقولون لما تجتمعون على ذكر، هذه بدعة. هؤلاء أصحاب الرسول فعلوا ذلك، ما أنكر الرسول عليهم أنهم اجتمعوا على ذكر الله، على قول لا إله إلا الله، على قولهم الله أكبر، إنما أراد إرشادهم إلى ما هو أيسر، فقال لهم اربعوا على أنفسكم، هونوا على أنفسكم، لا تجهدوا أنفسكم برفع الصوت. الله تعالى يسمع كل مسموع، يسمع كل مسموع، إن كان شيئا خفيفا وإن كان شيئا مرتفع الصوت الله يسمع كل ذلك، لأن الله لا تخفى عليه خافية. فالرسول أرشدهم إلى هذا صلى الله عليه وسلم، ما قال لهم لا تجتمعوا على ذكر الله، لا تذكروا الله مجتمعين، لا، ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا. فهذا الحديث ناقض لهؤلاء المشبهة المجسمة، ناقض عليهم ما هم قائلون به. هم يقولون الله في الجهة الفوقانية، الإنسان والبعير الذي يركب عليه أين هم؟ أين هما؟ في الأرض. فإن قالوا هذا على ظاهره وهو أصح من حديث الجارية، أثبت أقوى إسنادا، جعل الله بين الشخص وبين عنق البعير الذي هو راكب عليه، وهذا لا يجوز على الله، كما أنه لا يجوز على الله أن يكون ساكنا في أي جهة من الجهات، لأن كل الجهات بالنسبة إلى ذات الله على حد سواء. الذي يكون في جهة، الذي يكون في مكان، هو الحجم. الله تعالى قال وكل شيء عنده بمقدار، معناه أنا خلقت كل شيء على مقدار مخصوص من الحجم. معنى الآية يفيد هذا المعنى الذي ذكرناه، يفيد أن الله لا حجم له بالمرة، لا حجم صغير كالذرة ولا حجم كبير كالعرش، لأنه هو قال وكل شيء عنده بمقدار، معناه أنا خلقت كل شيء على مقدار مخصوص من الحجم، معناه أنا لا حجم لي بالمرة. الذي يكون في جهة يكون له حجم، الذي يكون في مكان إن كان في السماء أو إن كان في الأرض أو إن كان في جهة العرش يكون له حجم. الله أخبر أنه خلق كل شيء على حجم مخصوص، يستفاد من ذلك أنه ليس له حجم بالمرة. يفهم من ذلك، لكن عند من يفهم من ذلك؟ عند من أعطاه الله الفهم الصحيح أن الله موجود بلا جهة ولا مكان، لأنه ليس حجما بالمرة سبحانه وتعالى. يعني إذا سمعتم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بعد كل هذا البيان، ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، عرفتم أن الله ليس حجما. فإذا جاء في كلام رسول الله ينزل ربنا، ليس معناه أن الله حجم موجود في جهة مرتفعة وينزل نزولا حقيقيا، لأن هذا لا يجوز على الله. الملك ينزل نزولا حقيقيا، الملك يصعد صعودا حقيقيا، أما الله فلا يجوز عليه ذلك. فما معنى ينزل ربنا؟ هذا في تقدير حذف المضاف، معناه ينزل ملك ربنا بأمر ربنا. لذلك جاء في الحديث كما أوحي للرسول عليه الصلاة والسلام، هذا وحي من الله. يعني إذا واحد قال لك لماذا لم يقل الرسول ينزل ملك ربنا في هذا الحديث، الله أوحى إليه أن يقول ينزل ربنا، لأن الذي يأمر الملك بالنزول هو الله. فأوحي للرسول أن يقول ينزل ربنا، أي ينزل ملك ربنا بأمر ربنا. هذا معنى الحديث، ليس معناه أن الله ساكن في جهة فوقانية في جهة العرش ثم ينزل إلى السماء الدنيا. ثم معلوم عند كل واحد من أهل الفهم، عند كل إنسان عنده فهم عنده معرفة، يعلم أن النهار في بعض البلاد يختلف عن النهار في البلاد الأخرى، والليل في بعض البلاد يختلف عن الليل في بعض البلاد الأخرى. الآن في بلاد الشام نهار، أليس الآن في بعض البلاد ليل؟ فإذا واحد قال هذا على ظاهره، الله ينزل بذاته كل ليلة إلى السماء الدنيا، يكون معنى كلامه أن الله تعالى نازل طالع نازل طالع، وهذا لا يجوز على الله. فإذا قال لك لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، الملك يقول هذا؟ الملك يقول إن ربكم يقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له. الملك هو الذي يقول مبلغا عن الله تبارك وتعالى بأمر من الله، بأمر من الله. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال في رواية أخرى إن الله يمهل حتى إذا مضى شطر الليل الأول أمر مناديا فينادي. هذا الحديث يفسر ذاك الحديث، هذا الحديث فسر ذاك الحديث. أمر مناديا، من هو هذا المنادي؟ الملك. فينادي يعني يبلغ، يقول إن ربكم يقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. فهذا الحديث كما يقال كفانا المؤنة، لأنه فسر ذاك الحديث. وتفسير الرسول للحديث لا شك أنه أحسن من تفسيرنا للحديث. إذا هو الرسول فسر كلامه بكلامه، أي فسر هذا الوحي بوحي، فسر هذا الوحي بوحي، هذا وحي من الله وهذا وحي من الله، فهذا أحسن من تفسير الناس. فنأخذ من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقال للمعترض إذا أخذت حديث الجارية على ظاهره وهذين الحديثين على ظاهرهما اللذين ذكرا منذ قليل، بطل زعمك أن الله في السماء، لأنهم هم مشبهة المجسمة الوهابية يقولون الله في السماء. فيقال له إن أخذت هذين الحديثين على الظاهر، الحديث إذا كان أحدكم في صلاته والثاني الذي أوله يربعوا على أنفسكم، بطل ما تزعم، بطل ما تقول، هذا يهدم عليك ما أنت قائله من أن الله تعالى في السماء. ونقول بطل، انتبهوا يا أحبابنا، لا نقول بطل، بطل يعني صار بطلا، بطل يعني فسد، أما بطل يعني صار بطلا. وإن أولت هذين الحديثين، يعني قلت لا الحديثان مؤولان لهما معنى غير الظاهر، ولم تؤول حديث الجارية وقلت لا حديث الجارية على ظاهره، فهذا تحكم، أي قول بلا دليل، يعني أنت تتكلم برأيك بلا دليل حين تقول أؤول هذا وأؤول هذا ولا أؤول هذا، وهذا متشابه وهذا متشابه وهذا متشابه، ما هذا التحكم؟ ويصدق عليك قول الله في اليهود أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يعني تقولون صدقنا ببعض ما في الكتاب وتقولون لن نصدق ببعض ما في الكتاب. وأنتم تعلمون الكتاب المنزل ما أنزل على موسى عليه السلام التوراة. إذا واحد قال أنا هذا التوراة أصدق بعضه ولا أصدق بعضه فهو كافر، كما الآن إذا واحد قال القرآن أنا أصدق بعضه ولا أصدق بعضه فهذا كافر، أو قال كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أنا بعضه أصدقه وبعضه لا أصدقه فهذا كافر، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نعمل بكل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى فردوه إلى الله والرسول، يعني إذا في أمر نحتاج لحكمه، من أين نعرف حكم هذا الأمر؟ من القرآن ومن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لاحظوا هذه الآية فردوه إلى الله، إذا واحد لم يدخل في تأويلها ماذا يقول الظاهر ردوه إلى الله؟ ما المعنى هنا ردوه إلى كتاب الله؟ يعني هذا أيضا على تقدير حذف المضاف، فردوه إلى كتاب الله يعني خذوا الحكم من كتاب الله. طيب والرسول عليه الصلاة والسلام؟ الآن الرسول عليه الصلاة والسلام توفي، فردوه إلى الله والرسول، ما معناه؟ وإلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حتى هذه الآية، حتى هذه الآية نحتاج إلى التأويل لمعرفة المعنى، لأن الظاهر ليس في هذا اللفظ الذي قلته أنا الآن، أي إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه يرد بها على من يقول أنا لا أخذ بالحديث. يوجد أناس ظهروا منذ مدة يسمون أنفسهم القرآنيين، ماذا يزعمون هؤلاء؟ يقولون نحن جماعة القرآن، نحن نأخذ بالقرآن لا نأخذ بالحديث. وماذا في القرآن؟ في القرآن وجوب الأخذ بالحديث، فإذا واحد أخذ بالقرآن حقيقة، صدق بالقرآن حقيقة، آمن بالقرآن حقا، لابد أن يؤمن بالحديث، لابد أن يأخذ بالحديث، بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قال في القرآن الكريم احفظوا هذا ويعلمهم الكتاب والحكمة، عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعلمهم الكتاب، شو يعني الكتاب؟ القرآن، والحكمة الحديث. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم علم القرآن والحديث، فيجب أن نأخذ بالقرآن وبالحديث. الله تعالى قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم الرسول صلى الله عليه وسلم وجوبا، يؤخذ بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وجوبا، فانتبهوا حتى تردوا على الملاحدة، حتى تؤيدوا دين الله، حتى تنصروا دين الله. إذا واحد قال لك أنا لا أخذ بالحديث لأنه ما يدريني إن كان هذا الحديث قاله الرسول أم لم يقله الرسول، هكذا يقول الملاحدة، يقول ما يدرينا أن هذا الحديث قاله الرسول أو لم يقله الرسول. تذكرون ذكرنا ما قال عبد الله بن المبارك، قال الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، مثل قبل ما يبلش، قبل أن يبدأ رمضان، قبل أن يبدأ شعبان، قبل أن يبدأ رجب، بعض الناس وضعوا أحاديث على زعمهم يعني نسبوها للرسول صلى الله عليه وسلم، من بشر الناس برمضان حرمت عليه النار والعياذ بالله. نأتي نسأل هذا الكلام ما إسناده؟ ليس له إسناد بالمرة، يعني هذا الكلام شو موضوع مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم. قبل رجب يقول بعض الدجالين من بشر الناس بشهر رجب حرمت عليه النار. ننظر هذا الكلام له إسناد؟ لا، ليس له إسناد، هو مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي أولا. ثانيا الذي يزعم أنه يأخذ بالقرآن، يقول أنا أخذ بالقرآن، نقول له أنت سمعت القرآن من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف عرفنا أن هذا القرآن العظيم الذي بين أيدينا هو القرآن الذي أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ماذا عندنا في ذلك إلا الإسناد؟ سمع أصحاب الرسول القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم فنقلوه لمن جاء بعدهم. جمع المصحف بعد ذلك بعد نزوله تمام نزوله ووصل إلينا بالإسناد المتواتر، هذا الطريق الذي عرف به القرآن الكريم. وأحاديث وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت بالإسناد. فإذا هذا الطريق، عرفتم ما المراد؟ هذا الطريق الذي منه عرفنا القرآن الكريم، أيضا هذا الطريق عرفنا منه أحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني حين يقول آخذ بالقرآن ولا آخذ بالحديث لزعمه، ما يدريني أن هذا الحديث قاله الرسول أو لم يقله. طيب كيف عرفت أن هذا القرآن هو القرآن الذي أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف؟ بالتواتر، بالتواتر. وكذلك جاءت أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالإسناد وبالتواتر. فكما يجب أن يصدق بالقرآن، يجب أن يصدق بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تسكتوا لهم. يوجد الآن جماعة يطلعون على التلفزيونات، على الفضائيات، على الانترنت، يبثون بين الناس، يقولون لهم لا تأخذوا بالأحاديث، خذوا بالقرآن. قل له أين يوجد في القرآن أن صلاة الصبح ركعتان؟ أين يوجد في القرآن؟ لا يوجد. وكل المسلمين كيف يصلون الصبح؟ كم ركعة يصلون الصبح؟ يصلون الصبح ركعتين. أين يوجد في القرآن أن صلاة المغرب ثلاث ركعات؟ لا يوجد. كيف عرفنا أن صلاة المغرب ثلاث ركعات؟ من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كيف عرف؟ لا يوجد في القرآن نص على عدد ركعات صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، لا يوجد. إنما عرفنا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفاصيل الحج من أين أخذت؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول قال خذوا عني مناسككم، ولا كيف عرفت هذه التفاصيل؟ كل تفاصيل الحج موجودة في القرآن الكريم؟ لا لا، الرسول قال خذوا عني مناسككم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني تعلموا مني الصلاة، يعني خذوا مني الصلاة، خذوا مني الحج. فهذه التفاصيل من أين عرفت؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يوجد مسلم يقول صلاة الصبح ليست ركعتين، لا يوجد مسلم يقول ذلك. لا يوجد مسلم يقول صلاة الظهر ليست أربع ركعات، لا يوجد مسلم يقول صلاة العصر ليست أربع ركعات. فيقال له أنت تعرف أن الصبح ركعتان وأن الظهر أربع ركعات، أين عرفت هذا؟ هذا ما عرفناه إلا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك أمر مشهور بين المسلمين، إذا مات مسلم يستحب أن يعز أقاربه. هذه التعزية ما وردت في القرآن، أين وردت هذه التعزية؟ في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وهل في علمكم تعرفون مسلما ينكر هذا؟ لا، معروف بين المسلمين أنه من المستحسن إذا مات شخص أن يعز أقاربه، هذا شيء معروف. من أين أتي بهذا؟ من أين جيء بهذا؟ من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عليك أن تكون جنديا ناصرا لدين الله بالحق. كيف تنصر دين الله؟ بالقول الصحيح، بمعرفة هذا العلم الذي نذكره والذي نكرره. إذا واحد قال لك يا أخي يكررون كثيرا أمس أول أمس، قل له ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. لا يشبع مؤمن من خير يسمعه، أحسن ما تسمعه علم الدين. قد سر ميت أم كلثوم إلى الآن الذين يحبون الصوت يستمعون لها، وهل تدعوهم هي إلى طاعة الله في الأغاني؟ لا. إلى الآن أليس تسمعون الأصوات في الطريق وفي البيوت مع أنها ماتت من زمان؟ وهل تدعوهم إلى التوحيد أو إلى الصلاة أو إلى الصيام؟ لا، مع ذلك يستمعون لها. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام، معناه المؤمن يشبع من الأكل ويشبع من الشرب ويشبع من الأثاث ويشبع من غير ذلك من أمور الدنيا. من شأنه هذا المؤمن الكامل لا يشبع من سماع علم الدين إلى أن يموت على ذلك ويدخل الجنة. من شأن المؤمن أنه يكون منهوما بسماع علم الدين. ما معنى منهوما؟ يعني لا يشبع منه. تسمع في شخص يقوله هذا الشخص منهوم الأكل، يحب الأكل كثيرا، يحب الطعام كثيرا، هذا تفسير الحديث، معناه المؤمن من حسن حاله أنه يكون منهوما بعلم الدين، مهما سمعه لا يشبع منه ولا يمل من سماعه. هذا حال المؤمن الذي هو على حال حسن، مهما تكرر لا يشبع، مهما سمع لا يشبع، مهما سمع لا ينزعج. ليس من شأنه أن يقول سمعنا كثيرا لا نريد أن نسمع أكثر. ماذا سمعت إذا قست نفسك في جنب العلماء الماضين الذين كان أحدهم يكرر الدرس 50 مرة، وأحدهم يكرر الدرس 70 مرة، وأحدهم يكرر الدرس 100 مرة، الدرس الواحد الذي يأخذه، ماذا نحن في جنب أولئك؟ من منا يقول أخذت هذا الكتاب 70 مرة أو أخذت هذا الكتاب 100 مرة؟ وأولئك من الأئمة، من الأعلام، من الصالحين، من الأولياء، ماذا نكون نحن في جنبهم؟ فإياك وهذا. النفس تقول له سمعت هذا كثيرا، لا تذهب اليوم، ذهبت أمس، غدا تذهب. النفس أمارة بالسوء يا أحبابنا. إذا أردتم الرقي لابد أن تحاربوها. الذي لا يحارب نفسه لا يترقى، يعني الذي يمشي دائما مع هوى نفسه لا يترقى، لا ترتفع درجته عند الله. وأغلب الناس يسايرون النفس ويمشون مع هوى النفس، تقول له نفسه كل يأكل، اشرب يشرب، نم ينام. تقول لنفسه لا تذهب للدرس، أكثر الناس يسايرون النفس، لا يذهبون للدرس، لا يتعلمون علم الدين. الذي يريد الرقية لابد أن يخالف نفسه. إن الله تعالى إذا أحب عبدا حماه الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء، هذا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الله تعالى إذا أحب عبدا حماه الدنيا، يعني حماه من حب الدنيا، أخرج حب الدنيا من قلبه. كما أن أحدكم إذا مرض عزيز عليه، حبيب له، وكان يضره الماء يبعد عنه الماء، يحميه من الماء. وهكذا المؤمن الصالح الذي أحبه الله يخرج الله تعالى حب الدنيا من قلبه. هذا الذي يخالف نفسه، يخالف هوى نفسه، يعاكسها، يعني يمشي بخلاف ما تدعوه نفسه إليه من الشر ومن التوسع في الملذات، يمشي بخلاف ذلك. يوجد إمام كبير ولي صالح اسمه محمد بن المنكدر، قال كابدت نفسي 40 سنة حتى استقامت. هذا كان إماما كبيرا، عالما فاضلا، وليا صالحا. قال جهدت نفسي، كابدت نفسي 40 سنة حتى استقامت، يعني أنا ظللت في مجاهدة نفسي، في مخالفة نفسي، في المشي بخلاف ما تأمرني به نفسي 40 سنة حتى صارت تمشي كما أريد، حتى استقامت، يعني حتى صارت تمشي نفسي كما أنا أريد، أي في الخيرات. الله يجعلنا من هؤلاء. وكذلك يعني يقال للمعترض، للمشبه، للمجسم، للوهابي، وكذلك ماذا تقول في قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله؟ أليس هو يقول لا نؤول الآيات ولا نؤول الأحاديث المتشابهة؟ ما هو الظاهر من هذه الآية؟ فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني أينما توجهتم تكونون مقابلين لله، وليس المعنى ذلك بلا شك. فإن أولته يعني أخرجته عن الظاهر المتوهم، فلما لا تؤول حديث الجارية؟ وقد جاء في تفسير هذه الآية عن مجاهد تلميذ ابن عباس قبلة الله، وهذا في رد على المشبهة المجسمة الذين يقولون السلف الصالح لا يؤولون النصوص. هذا مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس، جاء عنه أنه قال قبلة الله، ففسر الوجه بالقبلة أي لصلاة النفل في السفر على الراحلة. حتى نبين الحكم، إذا كان الشخص على الراحلة على البعير على الفرس مثلا، وكان مسافرا أو كان مسافرا ماشيا ويريد صلاة النافلة صلاة السنة، يريد مثلا أن يصلي سنة الضحى أو سنة الظهر أو سنة العصر أو سنة المغرب وهو راكب على الدابة، الله تبارك وتعالى جعل له رخصة حيث هو متوجه في سفره، له أن يتوجه في صلاته النافلة هذه في هذا السفر. هذا معنى فثم وجه الله، أي فثم قبلة الله، أي الله يتقبل من هذا المسافر توجهه إلى هذه الجهة التي هي جهة مقصده في السفر إذا صلى النافلة. هذا معنى هذه الآية، وليس معنى الآية أنك حيثما توجهت تكون مواجها لرب العالمين، هذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى. فهذا أيضا مما يرد به على الوهابية الذين يقولون السلف لم يؤولوا، فضوا مثل هذه الأشياء نافعة جدا، يقولون السلف لم يؤولوا هذه الآية، يقال لو ماذا تقولون فيها؟ وهذا التأويل الذي جاء عن مجاهد الذي وتلميذ ابن عباس، وهذا من السلف وابن عباس من السلف، وأيضا قلنا ابن عباس أول قال في قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق عن شدة وكرب، هذا تأويل تفصيلي يسمى تأويلا تفصيليا، فيقال لهم هذا أيضا رد عليكم. ابن عباس دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب، اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب، كان له دور في النوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء للرسول بالوضوء بماء الوضوء، والرسول عليه الصلاة والسلام يجزي على الحسنة بالحسنة الإحسان بالإحسان، يقابل الإحسان بالإحسان عليه الصلاة والسلام، فدعا له الله تعالى قال اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. ما معنى وتأويل الكتاب؟ فكان هو من أهل التأويل، وهذا دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم له وليس عليه. الآن الوهابية ماذا يقولون؟ اسمعوا، يقولون التأويل تعطيل، يعني معنى كلامهم أن المؤول معطل، معنى كلامهم أن الرسول دعا على ابن عباس، على مقتضى كلامهم دعا عليه أن يكون معطلا، والرسول دعا له، الرسول لا يدعو على مسلم بغير حق، فكلامهم غير صحيح. الصحيح أن التأويل في محله صحيح كما ذكرنا في القواعد التي ذكرناها قبل ذلك. فهذا ابن عباس الذي هو ترجمان القرآن وفتح الله عليه، نور الله قلبه وأعطاه علم التأويل، كان يؤول تأويلا إجماليا ويؤول تأويلا تفصيليا كما قال في هذه الآية التي ذكرناها. وأما الحديث الذي رواه الترمذي، هون أحبابنا إذا واحد قال لكم لما ذكر هذه الأشياء هكذا متتالية؟ لأن المشبهة يذكرونها متتالية للناس حتى يوقعوهم في التشبيه، فكيف تؤيد دين الله وتحمي عقيدة الناس من معتقدهم الفاسد بأن تورد ما يريدونه ثم تقول ما هو التفسير الصحيح لهذه النصوص حتى تحمي عقائد الناس، حتى تحفظ عقائد الناس؟ يعني إذا واحد كان في معركة وعنده أسلحة وجاءه عدو في هذه المعركة بأسلحة، وهو عنده سلاح يستطيع أن يقاوم به سلاح عدوه، يأتي بسلاح أضعف أم يأتي بسلاح يقارعهم به، أو إذا كان عنده أقوى يأتي بالأقوى حتى ينتصر عليهم، يأتي بالأقوى. فهذا من جملة الحرب، حرب على أهل السنة والجماعة يا أحبابنا. فنحتاج أن نرد بالأدلة، نحتاج أن نرد بالأدلة على هؤلاء المشبهة حتى نحفظ عقائد الناس من التشبيه، لأن هذا التشبيه هذا التجسيم ليس من عقيدة السلف الصالح. ذكرنا أن الإمام علي رضي الله عنه قال: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. هذا رواه عنه الحافظ أبو نعيم في الحلية، له كتاب اسمه حلية الأولياء. قال سيدنا علي، احفظوا هذا عشان من أجل أن تتنشط، قولوا معي: من زعم أن إلهنا محدود، قولوا معي: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. يعني من قال الله له حجم ما عرف الله. هذا معنى هذه الجملة، احفظوها ولتكن في قلوبكم وحفظوها للأولاد من صغرهم. من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. من قال الله يسكن السماء هذا زعم أن الله محدود. من قال الله يسكن العرش هذا زعم أن الله محدود. من قال إن الله منتشر في كل مكان في جميع الأماكن هذا زعم أن الله محدود. هذا ما عرف الله، ومن لم يعرف الله لا يكون عابدا لله، لا يقال عنه يعبد الله، ولا يقال عنه مؤمن بالله، لأنه ما عرف الله. لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود. هذا ما عرف الله، إذا ما عبد الله، إذا ما آمن بالله. بعض الجهال يقول: ما كلهم مؤمنون، ما كلهم مسلمون. لا، كيف كلهم مؤمنون كلهم مسلمون؟ الذي يشبه الله تعالى بخلقه، الذي يصف الله بأنه جسم، كالذي يقول الله ليس كمثله شيء، لا يشبه شيئا من الخلق، لا، هذا ليس كهذا. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. المؤمن لا يستوي والكافر. أليس بعض الناس اليوم يقولون: ما كلنا أولاد آدم، كلنا مثل بعض، هكذا يقول بعض الناس: كلنا أولاد آدم، كلنا مثل بعض، كلنا إخوان في الإنسانية، إنما المؤمنون إخوة. الله، هذا بشر وهذا بشر، اختلفنا في كون هذا بشرا وهذا بشرا، لكن المؤمن ليس كالكافر والكافر ليس كالمؤمن، لا يستوي هذا مع هذا يا أحبابنا. المؤمن سيدخل الجنة، الكافر سيدخل النار. قال شيخنا المؤلف رحمه الله: في بلادنا الطفل من صغره يعلمونه وهو طفل، المؤمنون إلى الجنة، الكفار إلى النار، حتى يحفظ حتى ينشأ على هذا. هذا إذا كبر على هذا وعرف بإنسان كافر مات، فسمع شخصا يقول رحمه الله إلى الجنة، يقول له: لا، الكفار إلى النار، المؤمنون إلى الجنة. أليس الآن بعض الناس إذا سمعوا بوفاة شخص من الكفار المعلنين يقولون رحمه الله، ويقولون إلى جنات الخلد؟ بل واحد من المشهورين في لبنان قرأ له الفاتحة، رفع يديه وقرأ له الفاتحة وهو كافر معلن، عن واحد كافر معلن رفع يديه وقرأ له الفاتحة، ثم أتبع ذلك بقوله: إلى جنات الخلد يا فلان، والعياذ بالله. فلذلك أحبابنا هذا التعليم في الصغر مفيد جدا، لينشأ الأولاد على هذا. حفظوهم هذا من صغارهم وهم أطفال: المؤمنون إلى الجنة، الكفار إلى النار. إذا كبر وسمع إنسانا يقول بخلاف ذلك يقول له: كلامك ليس صحيحا، وإن كان تعلم يعرف من الأدلة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا مات مشركا، الذي تتكلم عنه مات مشركا، كيف تقول الله يرحمه، الله يغفر له، الله يسكنه الجنة أو إلى فسيح الجنات؟ كيف تقول عنه مات شهيدا؟ أليس المسلم يعلم أن الشهادة مرتبة عند الله سبحانه وتعالى، وأن الشهيد له فضل عند الله؟ كيف يقال عن واحد كافر مات هذا شهيد؟ لا يقال، هذا خلاف الدين. لكن كل هذا يا أحبابنا إنما يعرف بعلم الدين، بدون علم الدين لا يعرف الشخص، لا يعرف. واحد إذا ألقيته في البحر وهو لا يعرف السباحة في مكان عميق، من شأنه ماذا يصير به؟ يغرق، يعرف يسبح. واحد أخذته بالسيارة إلى مكان غابة مظلمة فيها أشواك ووحوش وحيات ثعابين، وما أعطيته ضوءا، تركته وذهبت. هذا وهو يمشي في هذه الظلمة في هذه الغابة معرض لأنواع الأذى. وهكذا الجاهل معرض للهلاك لأنه جاهل، وهذا ما عليه أكثر الناس. يعني أنا لا أقول شيئا ليس معلوما عندكم، أغلب الناس جهال بالدين أم عالمون بالدين؟ جهال، فهم معرضون للهلاك، هم معرضون للفساد وهم يتحملون المسؤولية. وكذلك ماذا تقول في قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله فإن أولته فلما لا تؤول حديث الجارية؟ وقد جاء في تفسير هذه الآية عن مجاهد تلميذ ابن عباس قبلة الله، ففسر الوجه بالقبلة أي لصلاة النفل في السفر على الراحلة. وأما الحديث الذي رواه الترمذي وهو الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، هذه الرواية المشهورة عند الناس، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ما معنى ارحموا من في الأرض؟ أي بإرشادهم إلى ما فيه الخير لهم، وأعظم ذلك أن تعلمهم التوحيد. هذا معنى ارحموا من في الأرض، ليس معناه فقط أطعم من في الأرض واسق من في الأرض وآوي من في الأرض وأسكن من في الأرض، لا، ليس فقط هذا، بل أولى منه وأعلى منه أن ترشد الناس إلى ما فيه مصالح الدين، وذلك بتعليمهم أولا التوحيد، أولا العقيدة الصحيحة. فإذا ارحموا من في الأرض أي بإرشاد الناس وذلك بتعليمهم أمور الدين الضرورية، هذا أولا، هذا أول ما هو يعلم الناس، لأنه سبب لإنقاذهم من الخلود في النار. إذا واحد مات على غير الإسلام يخلد في جهنم ولا يخرج منها، إذا واحد مات على عقيدة فاسدة يخلد في النار في جهنم ولا يخرج منها. طيب إذا المسلم مات عاريا أين يخلد؟ في الجنة. لو مات عاريا، إذا المسلم مات جائعا أين يخلد؟ في الجنة. فما هو الأولى له، أن يكسى أم أن يعلم العقيدة؟ قبل أن يكسى أن يعلم العقيدة، هذا الذي عنده فهم صحيح يعرف هذا، الذي عنده فهم صحيح يعرف هذا، أن هذا أولى من هذا. فهذا معنى ارحموا من في الأرض أي بإرشادهم أولا إلى أي شيء؟ إلى ما فيه سبب السلامة من الوقوع في الكفر، من البقاء على الكفر، من الكون على الكفر، إن كان في الاعتقاد أو القول أو الفعل. فإذا أنت إن كنت تحب ولدك ليس فقط تطعمه وتسقيه وتسكنه وتأتي له بما يشتهي، عندك مليون بتقول فإذا أجلب له سيارة بمئة ألف، عندي مليون، إذا لم تعلمه ما فرض الله عليك ماذا يستفيد في الآخرة إذا أعطيته سيارة؟ أنت تريد أن تفرح به في الدنيا وتحزن على حاله بأن يموت على غير العقيدة الصحيحة؟ الإنسان العاقل ينظر إلى مصلحة دينه وإلى مصلحة دين زوجته وإلى مصلحة دين أولاده قبل الدنيا. أكثر الناس لا ينظرون إلى هذا، يقول وضعت ابني في أحسن المدارس، يتكلم أربع لغات، وضعت ابني في أحسن جامعة، دفعت عليه في كل سنة 100,000 أو 200,000 دولار، أرسلت ابني إلى أمريكا، أرسلت ابني إلى لندن. أعرف من أرسل ولده إلى تلك البلاد، أول ما ذهب هذا الولد راح لأمريكا، بعضهم إلى لندن، تعرفوا ماذا قال؟ اتصل به بعض أصدقائي، شو؟ قال له اشتقت للبنان؟ قال له لا، ما بأرجع على لبنان، لبنان بلد، لبنان منه بلد، لا أرجع إلى لبنان. وين بده يعيش؟ حيث نعيم الدنيا يريد أن يعيش. والشيخ عبد الله رحمه الله قال كانت الهجرة أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، والآن العلم في لبنان فالهجرة إلى لبنان. وهذا حق، وهذا حق، لكن الذي أضاع المال في صرفه على ولده لما لا خير له فيه، هذا يكون عليه ندامة بعد ذلك، يندم بعد ذلك يندم، لكن أحيانا يندم بعد فوات الأوان. كثير من الناس يا أحبابنا ذهبوا إلى أمريكا وبريطانيا وأوروبا وهم كبار في السن، فجاءهم أولاد ففاجأهم الموت، الموت لا يستأذن أحدا، لا يستأذن كبيرا ولا صغيرا ولا غنيا ولا فقيرا، فجاءهم الموت، فطلع أولادهم كفارا، ماتوا. الأب الذي كان يصلي مثلا، الذي كان يصوم، مات، فطلع الأولاد كفارا. طيب ماذا أخذ هذا الولد؟ ماذا استفاد هذا الولد والعياذ بالله؟ طلع كافرا، عش مع القلة هنا، عش مع التعب هنا، ولكن مع راحة القبر وراحة الآخرة إن شاء الله بعلم الدين والتطبيق. هؤلاء فهمهم سقيم، هؤلاء فهمهم سقيم، ينظرون إلى راحة الدنيا، والدنيا ماذا تساوي في جنب الآخرة؟ كلا شيء. الدنيا في جنب الآخرة كلا شيء، فينظرون إلى راحة الوقت الراهن ولا ينظرون إلى الراحة في المستقبل. في القبر هناك الراحة، الذي يرتاح هناك الراحة الحقيقية، في الجنة هناك الراحة الحقيقية، الله يرزقنا تلك الراحة. فإذا أول ما تفسر به هذا اللفظ في حديث الرسول تقول بإرشادهم إلى الخير، وأحسن هذا الخير هو أن يعلموا العقيدة الصحيحة. يرحمكم من في السماء، أي الله تعالى يلهم الملائكة أن تستغفر لكم، أن تدعو لكم. من في السماء هنا معناه الملائكة، لأن الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم هو فسر الحديث بذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء، والله لا يسمى أهل السماء. فإذا ما معنى أهل السماء؟ الملائكة. وخير ما فسرته بالوارد، أحسن ما يفسر الوارد بالوارد. فإذا أورد الوهابي هذا الحديث بهذه الرواية أورد عليه تلك الرواية، وفي رواية أخرى يرحمكم أهل السماء، وهذا الحديث مشهور عند العلماء قوي من حيث الإسناد، ويسمى الحديث المسلسل بالأولية، مشهور عند العلماء الحديث المسلسل بالأولية، فإن كثيرا من الشيوخ والأعلام رووه مسلسلا شيخا عن شيخه، وكل منهم يقول وهو أول حديث سمعته منه، لذلك سموه المسلسل بالأولية. الله أكرمنا من شيخنا الشيخ عبد الله الهرري في مجلسه، أجازنا بهذا مع الحاضرين الذين كانوا بهذا الحديث المسلسل بالأولية. فهذه الرواية تفسر الرواية الأولى، لأن خير ما يفسر به الحديث الوارد بالوارد، أحسن ما يفسر به الحديث الوارد بالوارد، كما قال الحافظ العراقي في ألفيته وخير ما فسرته بالوارد، أي أحسن ما تفسر به الوارد هو الوارد. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول لكم هذه الفائدة لله تعالى، كان أكثر ما يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان إذا دعا بدعاء غيره يقول هذا أيضا، يعني لو دعا بدعاء غير هذا الدعاء أيضا يقول هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة، آتنا في الدنيا عملا صالحا وفي الآخرة حسنة، يعني الجنة. وأريد أن أقول لكم فائدة أخرى في حديث رواه أبو داود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان فتصافحا غفر لهما قبل أن يتفرقا. إذا التقى المسلمان فتصافحا، لأننا نتصافح عادة، فإنه لله تعالى غفر لهما قبل أن يتفرقا. هذا في هذه الرواية، رواية أبي داود، دون زيادة وصليا على النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات وصليا على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انظروا إلى هذا الفضل العظيم، يعني التقى مسلم مع مسلم فنوى لله تعالى ليس على العادة فقط وصافحه قبل أن يتفرقا يغفر لهما. ماذا نقول؟ الحمد لله على هذه النعم، اللهم لك الحمد على هذه النعم، على هذه البشائر التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، اللهم اجعلنا من المخلصين في ذلك يا رب العالمين.